ثم هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ولهذا قال المؤلف وهي لأهلها، هي الضمير يعود على المواقيت، لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة، المدينة، الشام، اليمن، نجد، المشرق، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم. إذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه ولا يكلف أن يذهب إلى أهل المدينة إلى ميقات أهل نجد. وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة. فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه الميقات المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. فإذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فأمامك بين يديك ميقات آخر وهو الجحفة، أمامك الجحفة لأن الجحفة من بعد الحليفة، فهل تؤخر إلى الجحفة أو لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؟ نقول لا بد أن تحرم من ذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولمن مر عليها من غيره. فإذا وصلت إلى هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه. واختلف العلماء فيما إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟ اختلفوا بذلك على قولين، فالجمهور على أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب أن يحرم من ذو الحليفة، وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة، معللا ذلك بأن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من أحدهما فرعا ومن الثاني أصلا. ما هو الأصل؟ الجحفة، وميقات المدينة فرع، فهو للتسهيل والتيسير على الإنسان، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال للشامي إذا مر بذي الحليفة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، ولكن الأحوط الأخذ برأي الجمهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهله. فوقت هذا لمن أتى فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام منه، والقول بهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة.